الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الإرشاد في توضيح مسائل الزاد، وهو المقرر على الصف الأول المتوسط. نتابع القراءة في باب مسح الخفين. يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما، وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤوابة، وعلى خمر نساء مدارة تحت حلقهن في حدث أصغر، وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. حاشية: قوله وعلى عمامة لرجل محنكة. العمامة المحنكة هي التي يكون أحد طرفيها طويلة فيدار تحت الحنك مرة أو مرتين ثم يتصل بالعمامة ويربط بها، والعمامة ذات الذؤوابة هي التي لها طرف مرخى بين الكتفين. قوله في حدث أصغر: يخرج بالحدث الأصغر الحدث الأكبر كالجنابة، فلا يجزئ المسح بل يجب غسل القدمين تبعا للبدن. ويشترط لجواز المسح على العمامة ستة شروط: واحد، أن تكون طاهرة، لأنه عليه السلام توضأ ومسح على الخفين والعمامة. اثنان، أن تكون مباحة، فلو كانت مغصوبة أو حريرة لم تباح. ثلاثة، أن تكون لرجل لا لمرأة. أربعة، أن تكون محنكة أو ذات ذؤوابة. خمسة، أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه. ستة، أن تلبس بعد كمال الطهارة. وقوله وعلى جبيرة هي تشد وتربط على كسر أو جرح أو موضع ألم، سواء كانت بأعواد أو خيوط أو بجبص أو بلصقة، ويشترط أن يكون وضع الجبيرة وشدها بقدر الحاجة، فلا تغطي من العضو ما لا داعي لتغطيته، ويشترط أن يكون شدها على طهارة. هذا المذهب، وقيل لا يشترط وهو أرجح. قوله ولو في أكبر إلى حلها، أي يجوز المسح على الجبيرة مع وجود الحدث الأكبر وهو الجنابة، ويمسح عليها حتى يبرأ ما تحتها ولو طال الزمن. أعود إلى المتن. ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، ولا يمسح قلانس ولفافة، ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة، ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. هامش: قوله ولا يمسح قلانس، القلنسوة تلبس في الرأس وهي من أنواع الطواقي. نعم، يجوز المسح على الجبيرة لحديث جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها. رواه أبو داود. ومما لا شك فيه أن جواز المسح على الخفين وعلى العمامة وخمر النساء والجبيرة هو من محاسن دين الإسلام، تحقيقا لقوله تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج الآية 78. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بالرحمة واليسر والتسهيل، فشريعة الإسلام والحمد لله ليس فيها أغلال ولا أعصار ولا ضيق ولا حرج. قال عليه السلام: بعثت بالحنيفية السمحة. ولو قيل: ما حكم المسح على الخفين وما شروطه؟ الجواب: حكم المسح الجواز وهو أفضل من الغسل، وشروط المسح ستة: 1- أن يكون الملبوس طاهرا، 2- أن يكون مباحا، 3- أن يكون ساترا للمفروض، 4- أن يثبت بنفسه، 5- أن يلبس بعد كمال الطهارة، 6- أن يكون ثخينا لا شفافا يصف البشرة. ولو قيل: ما كيفية المسح وما مبطلاته؟ الجواب: بعدما يدخل الماسح يده بالماء يمسح من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة. ويبطل المسح بأحد أربعة أشياء: 1- نزعه من القدم ولو بخروج بعض القدم، 2- يبطل بما يوجب الغسل كجنابة، 3- حدوث خرق في الملبوس إذا كان الخرق واسعا، 4- تمام المدة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. دليل ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. باب نواقض الوضوء: ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ومس حلقة دبر لا مس شعر وظفر، وأمرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. الحاشية: قوله باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء 8: 1- ينقض ما خرج من سبيل قليلا كان أو كثيرا نادرا أو معتادا، 2- الخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا قليلا أو كثيرا، وخارج من بقية البدن إن كان كثيرا كالدم والقيء والرعاف، 3- زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر، 4- مس ذكر آدمي أو مس قبل من امرأة بلا حائل ولا فرق بين ذكر الصغير والكبير، 5- مس امرأة بشهوة من غير حائل، 6- تغسيل الميت. انتهت الحاشية وأعود إلى المتن. وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. حاشية: 6- تغسيل الميت، 7- أكل لحم الجزور وهي الإبل سواء كان رطبا أو يابسا نيئا أو مطبوخا قليلا أو كثيرا، 8- كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. وهذه قاعدة: في كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. فمثلا كل من الجنابة والحيض والنفاس وإسلام الكافر يوجب الغسل والوضوء. قوله: ومس ذكر متصل، بخلاف المقطوع فلا ينقض الوضوء. قوله: من خنثى مشكل، هو من له فرج وذكر، فإذا ذكر لمسهما أي لمس ذكر الخنثى وفرجه انتقض وضوءه لشهوة أو لا، إذ أحدهما أصلي قطع. قوله ولمس ذكر ذكره أي ذكر الخنثى لشهوة، لأنه إن كان ذكر فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة، وكذا الأنثى إذا لمست قبلة أي الخنثى لشهوة انتقض وضوءها. قوله وأمرض، فمس الأمرض لا ينقض الوضوء، فإذا مس رجل أمرض فلا ينتقض وضوءه ولو بشهوة، لعدم تناول الآية له في قوله تعالى أو لامستم النساء، سورة النساء الآية 43، ولأنه ليس بمحل للشهوة شرعا. وقال في القاموس والأمرد الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته. فائدة: مس الرجل الرجل والمرأة المرأة ولو بشهوة لا ينقض الوضوء، وكذا مس الرجل الطفلة دون 7 سنين، ومس المرأة الطفل دون 7 سنين لا ينقض الوضوء ولو بشهوة، صرح به في الإقناع والمنتهى. قوله أعود إلى المتن: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. قوله بنى على اليقين لحديث عبد الله بن زيد قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. فمثلا إنسان تحقق أنه تطهر وشك هل أحدث أم لا، فالأصل أنه باق على طهارته، وكذا إذا تحقق أنه أحدث وشك هل تطهر أم لا، فالأصل وبناء على اليقين أنه باق على وجود الحدث، فيجب أن يتطهر إذا أراد الصلاة. أعود إلى الحاشية بل إلى المتن: فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما، ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. فهو بضد حاله قبلهما، التثنية هنا تعود إلى الحدث والوضوء، فإذا إنسان تحقق أنه أحدث وتحقق أنه توضأ ولكنه جهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما، فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل، وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر وجوبا. انتهت الحاشية. باب الغسل. وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعد. وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت، وإسلام كافر، وموت وحيض ونفاس، لا ولادة عارية عن دم. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، ويعبر المسجد لحاجة، ولا يلبث فيه بغير وضوء. حاشية: في الشريعة الإسلامية من المفاخر والمزايا والمحاسن ما لا يحصيه كتاب كاتب ولا حساب حاسب. ومن محاسن دين الإسلام وجوب الغسل من الجنابة لما في ذلك من النزاهة والنظافة، ولأن البدن بعد خروج المني يحصل فيه فتور واسترخاء ويفقد شيئا من نشاطه وقوته، لأن المني يتحلل من جميع أجزاء البدن ومن جوهر الغذاء، والغسل ينعش البدن ويقويه. والغسل لغة هو تعميم البدن بالغسل، وشرعا استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص. وموجبات الغسل 6 أشياء: 1- خروج المني دفقا بلذة، فإن خرج المني بسبب مرض أو برد لم يجب الغسل. 2- تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي. 3- الموت، فإذا مات مسلم وجب تغسيله إلا شهيد المعركة في سبيل الله. 4- إسلام الكافر، لأن قيس بن عاصم أمره الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أسلم أن يغتسل، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان والترمذي وحسنه وصححه ابن السكن. 5- الحيض. 6- النفاس. قوله من غير نائم، معنى ذلك أن النائم إذا خرج منه المني وجب عليه الغسل ولو لم يجد لذة، ولا يشترط أيضا خروج المني دفقا. قوله وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، أي إذا أحس الرجل بانتقال منيه عن صلبه، والمرأة إذا أحست بانتقاله عن ترائبها وجب الغسل. وقال أكثر العلماء لا يجب الغسل إلا بخروج المني. وتغيب حشفة أصلية، قوله حشفة أصلية، فالحشفة التي ليست بأصلية هي حشفة الخنثى المشكل، والفرج الذي ليس بأصلي هو فرج الخنثى المشكل. قوله لا ولادة عارية من دم، أي فلا يجب الغسل إذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم، ويجب عليها أن تصلي في الحال. أعود إلى المتن. ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. ومن غسل ميتا، هذا بيان شيء من الأغسال المستحبة، وهي على ما ذكر المصنف 3: 1- الغسل من تغسيل الميت. 2- من أفاق من جنون يستحب أن يغتسل. 3- من أفاق من الإغماء يستحب أن يغتسل، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. والأغسال المستحبة 16 غسلا، رجع الإقناع أو المنتهى إن شئت. أعود إلى المتن. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه 3 وما لوثه، ويتوضأ ويحثي على رأسه 3 ترويه، ويعم بدنه غسلا 3 ويدلكه، ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر. في الحاشية قوله والغسل الكامل، بيّن لنا المصنف رحمه الله أن الغسل على قسمين: 1- الكامل، وهو الذي يأتي المغتسل بالواجب والمسنون. أعود إلى المتن. والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل 1 مرة ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله 2 أجزأ. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ. حاشية: 2- المجزئ، والذي يأتي بالواجب فقط، هذا هو الفرق بينهما. قوله ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، هذا هو السنة، والمد ربع الصاع، والصاع 3 كيلوات، وإن أسبغ بأقل مما ذكر جاز، وإن زاد عن المد في الوضوء والصاع في الغسل جاز ما لم يبلغ حد الإسراف، فإن أسرف كره. قوله أو نوى بغسله أو بغسله 2 أي الأكبر والأصغر، وهذا هو الغسل المجزئ، وهو أن يعم بدنه بالغسل 1 بدون الوضوء. قوله ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء، أي إذا كان على إنسان جنابة من وطئ أو احتلام، وأراد أن يأكل أو أراد النوم أو أراد أن يعاود الوطأ مرة ثانية، فحينئذ يسن له أن يتوضأ وضوءا كاملا بعد غسل فرجه لثبوت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهت الحاشية. باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. الحاشية: التيمم في اللغة القصد وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، ودليله الكتاب والسنة والإجماع، وهو من محاسن دين الإسلام. لم يشرع الله التيمم لغير هذه الأمة الإسلامية رحمة بها وإحسانا إليها، وتحقيقا لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج الآية 72. وشروط التيمم 7: 1- إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. 2- عدم الماء، قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، سورة النساء الآية 43. 3- إذا خاف باستعماله ضرر بدنه أو أهله أو ماله جاز التيمم. 4- أن يكون بتراب. 5- أن يكون التراب له غبار. 6- أن يكون التراب طهورا لقوله عليه الصلاة والسلام: وجعل لي التراب طهورا. 7- أن يكون مباحا. وفروض التيمم 5: 1- تعيين النية لما يتيمم له. 2- مسح الوجه كله. 3- مسح اليدين إلى الكوعين. 4- الترتيب، أي البداءة بالوجه قبل اليدين. 5- الموالاة كالوضوء سواء بسواء. وحكم التيمم واجب إذا دخل وقت فريضة وعدم الماء. ومبطلات التيمم 3: 1- خروج الوقت، فإذا مثلا تيمم لصلاة الظهر فإذا خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر بطل التيمم. 2- مبطلات الوضوء وهي معروفة. 3- وجود الماء ولو في الصلاة، فعادم الماء إذا وجد الماء بطل تيممه إذا كان ذلك قبل فعل الصلاة. قوله: أو أبيحت نافلة، بألا يكون الوقت وقت نهي. قوله: أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته، أي زوجته أو امرأة من أقاربه أو غيرها من آدمي أو بهيمة محترمين أو غير ذلك من أنواع الخوف المحقق، جاز التيمم. قوله: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة. في رحله أي في أمتعته وأثاثه، فيستبرح ويفتش ما أمكنه. وقربه بأن ينظر فاقد الماء عن يمينه وعن شماله وأمامه ويسأل هل قريبا منهما، ولا يجوز أن يتيمم حتى يتحقق عدم الماء. وبدلالة أي من يدله على الماء، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. كما لو نسي الرشاء أو الدل أو الدينمو أو الماطور ونحو ذلك، قال شارح الزاد: لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا، انتهى كلامه. فإذا تيمم وصلى أعاد، وعند كثير من العلماء لا يعيد وهو أرجح. أعود إلى المتن: وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم،